اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنود أمننا في الداخل والخارج وعلى الحدود. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.